وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد ولكن كان في

ادخلوها بسلام وَقَدْ قَضَى اللَّهُ الْعَهْدَ.